السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله الحمد. يا شيخ، هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بالشمالة كتابة آيات القرآن للعلم والعلاج بها؟ أعد أعد. هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بالشمالة كتابة القرآن الكريم للعلاج والعلم؟ الذي يكتب بشماله؟ اي. أن ايش؟ أن يكتب الآيات القرآن. اي ما في إشكال. ها؟ الإنسان الذي لا يعمل إلا بيساره. أيوة. يجوز أن يكتب القرآن والحديث وكل شيء يريده.